فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. يبين لنا رحمه الله تعالى في هذا البيت أنه إذا تقدم اسم وتأخر عنه فعل قد عمل هذا الفعل في ضمير ذلك الاسم، فإنك تنصب الاسم الذي تقدم بفعل مضمر موافق للفعل المذكور الظاهر. ولهذا يقول إن مضمر اسم سابق، يعني تقدم اسم سابق ثم جاء بعده فعل، هذا الفعل شغل بضمير ذلك الاسم. فمثلا زيدا أكرمته، فهنا لاحظ تقدم اسم وهو زيد وثم جاء فعل، هذا الفعل شغل بضمير ذلك الاسم وهو الهاء الذي يعود إلى زيد، فتقول أكرمته، فهنا الهاء انشغل الفعل به عن ذلك الاسم المتقدم، لأنه لا يمكن تجعل هذا الفعل له مفعولان، هو لا ينصب له مفعولا واحدا، فما يمكن يكون الهاء مفعول به وزيد كذلك المتقدم مفعول به نفس الفعل، وإنما يكون الاسم السابق له فعل مضمر محذوف غير موجود. كيف نعرف هذا الفعل المضمر المحذوف؟ نعرفه عن طريق الفعل المذكور عنده يفسره لنا، ولهذا نقول أكرمت زيدا أكرمته، هذا الذي يقصده المؤلف، يقول إن مضمر اسم سابق فعلا شغل، يعني الفعل هذا شغل بهذا المضمر، فهو مشغول به عن إيش؟ عن الاسم السابق. قال انشغل بنصب لفظه أو المحل، أحيانا يكون اللفظ وحيانا يكون المحل، فمثلا زيدا أكرمته هنا انشغل بنصب اللفظ، لكن قد تقول مثلا زيدا مررت به، مررت به، فهنا الباء حرف الجر دخل على الهاء، فمحل الهاء النصب، لكن اللفظ لا يكون كذلك، فتقدير الجملة لو أن الهاء غير موجودة بزيد مررت، أما الجملة الأولى تقديرها زيدا أكرمت، لو الهاء غير موجودة الفعل الموجود ينصب الاسم السابق مباشرة، يصبح مفعول به مقدم، والإعراب هنا لفظي ظاهر زيدا أكرمت، لكن بزيد مررت، لاحظ بزيد مررت، زيد هنا لو أردنا أن نعربها بزيد مررت نقول مفعول به منصوب، طيب وين علامة النصب؟ نقول منصوب بالفتحة المقدرة، لماذا؟ لأن حرف الجر هذا هو السبب في منع ظهور هذه الحركة، نقول مفعول به منصوب على تصل الفتحة المقدرة آخرها منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر هذا، مثل قوله تعالى وما مسنا من لغوب، يعني تقدير الآية وما مسنا لغوب فاعل، لكن ما الذي منع من ظهور هذه الحركة الحرف الجر الموجود؟ إذن عندنا هنا نقول قد يكون النصب لفظي وقد يكون محلي، ثم قال فالسابق انصبه، يعني الاسم السابق انصبه بفعل أضمر، يكون السابق هو الاسم السابق في زيد أكرمته، السابق هو زيد هنا انصبه قال بفعل مضمر محذوف حتما، حتما هنا ليس عن نصب، ستأتينا أحوال إعراب الاسم السابق هذا، لكن حتما أي أننا نصبه بفعل مضمر، لماذا؟ لأن الفعل المذكور لا يمكن ينصب المفعولين فهو لا ينصب إلى مفعول واحدة، فحتما هنا يكون هناك فعل مضمر محذوف. ثم قال هذا الفعل كيف نعرفه؟ قال موافق لما قد أظهر، يعني موافق للفعل المذكور الظاهر. فتقول زيدا أكرمته، أكرمت زيدا، أكرمت نفسره بنفس الفعل إما بلفظه أو بمعناه، مثل زيدا مررت به نقول جاوزت زيدا مررت به، يكون نفس إيش المعنى. طيب، ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحوال هذا الاسم السابق. فاعلم أن هذا الاسم السابق له خمسة أحوال: الحالة الأولى وجوب النصب، والحالة الثانية وجوب الرفع، والحالة الثالثة جواز الوجهين مع ترجيح النصب، والحالة الرابعة جواز الوجهين مع ترجيح الرفع، والحالة الخامسة جواز الوجهين على السواء. جواز الوجهين على السواء يعني كلا الوجهين جائز بلا ترجيح أحدهما على الآخر، بلا ترجيح أحدهما على الآخر. فبدأ بالحالة الأولى، قال والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل، والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. هنا يقول النصب يجب أن تنصب الاسم السابق، لهذا قال والنصب حتم. متى؟ قال إن تلا السابق، يعني الاسم السابق تلا ما يختص بالفعل، قال مثل إن وحيثما. فإذا جاء الاسم السابق بعد ما يختص بالفعل مثل إن ومثل حيثما، فهنا وجب، وجب ماذا؟ وجب النصب، وجب النصب. فلو قلت مثلا إن زيدا أكرمته، لاحظ هنا جاء الفعل، جاء الاسم السابق وهو زيد بعد إن، وإن إنما تختص بالأفعال، وإن إنما تختص بماذا؟ بالأفعال. فلهذا يجب في هذه الحالة ماذا؟ أننا ننصب الاسم السابق، لا خيار لنا، وجب أن ننصب الاسم السابق. نقول إن زيدا، ما يجوز نقول إن زيد. أما ما ذكرته سابقا زيدا أكرمته فممكن تأتي بالوجهين، ويأتينا أن أرجح الرفع سيأتينا، لكن يجوز الوجهان. أما هنا إذا جاء الاسم السابق بعد أداة تختص بالأفعال فوجب النصب، تقول إن زيدا أكرمته. وهكذا حيثما، حيثما زيدا، شوف لاحظ، حيثما زيدا وجدته أكرمه. فلاحظ هنا جاء الاسم السابق بعد أداتين تختص بالأفعال، ولهذا وجب النصب. إذا هذه الحالة الأولى وهو وجوب نصب الاسم السابق. ثم قال وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب رفع الاسم السابق في موضعين، في موضعين. الموضع الأول وهو إذا تلا الاسم السابق أداة تختص بالأسماء، تختص بماذا؟ بالأسماء، فهنا وجب عليك رفع هذا الاسم السابق. لماذا؟ لأنه أتى بعد أداة تختص بالأسماء، ولهذا قال وإن تلا، لاحظ وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص، يعني يختص بالابتداء، فهنا وجب الرفع، وجب الرفع. واضح البيت؟ يقول وإن تلا السابق وهو الاسم السابق ما بالابتداء، يعني هذا الاسم السابق جاء بعد ما يختص بالابتداء، تلا جاء بعده، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص، هنا قال فالرفع التزمه، فالرفع التزمه أبدا. لماذا؟ لأنه جاء بعد ما يختص بماذا؟ بالأسماء، مثل إذا الفجائية، مثل إذا الفجائية، فتقول ذهبت فإذا زيد يكرمه عمر. لاحظ هنا فإذا زيد وجب عليك هنا أن تأتي بالرفع. لماذا؟ لأن إذا الهجائية إنما تختص بالأسماء فلا يليها الأفعال، فلا يجوز النصب، لأن إذا هذه الهجائية لا يقع بعدها الفعل لا ظاهر ولا مقدرا، لا يقع بعدها الفعل لا ظاهر ولا مقدرا. الحالة الثانية التي يجب فيها رفع الاسم السابق، قال إذا ولي الفعل المشتغل طبعا بالضمير، ولي هذا الفعل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. هذا يعني الموضع الثاني، قال كذا إذا الفعل، لاحظ هذا الفعل الذي اشتغل بالضمير عن اسم السابق، كذا إذا الفعل تلا، يعني جاء بعد أداة ولي، تلا ماذا؟ تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. يعني هذا الفعل المشتغل ولي أداة، هذه الأداة لا يقع بعدها معمولا لما قبلها، واضح؟ لا يقع بعدها معمولا لما قبلها. فإذا ولي الفعل، هذا الفعل المشتغل بالضمير، ولي أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط وأدوات الاستفهام، فهنا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فهنا وجب ماذا؟ وجب الرفع. فلو قلت مثلا زيد إن وجدته أكرمه، لاحظ هنا الفعل وجدته الذي اشتغل بالضمير جاء بعد أداة، هذه الأداة شرطية، فهنا لا تعمل ما بعد هذه الأداة فيما قبلها، فبالتالي ما نصب، وإنما نقول نأتي بالرفع، زيد إن وجدته، إن أو زيد هل وجدته، هل أكرمته، ونحو ذلك. إذن هذا الموضوع الثاني الذي يتعين فيه الرفع، الذي يتعين فيه الرفع. إذن هنا ذكرنا موضعين، الموضع الأول وجوب النصب، والموضع الثاني وجوب الرفع. الموضع الثالث اختيار النصب على الرفع، يعني جواز الوجهين مع ترجيح النصب. ولهذا لاحظ هنا ماذا يقول المؤلف؟ واختيرا، يعني يجوز الوجهان لكن المختار هو النصب. قال واختير نصب متى؟ قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاءه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. لاحظ هنا ذكر رحمه الله تعالى بن مالك ثلاثة مواضع، ثلاثة مواضع، الموضع ثلاث مواضع لماذا؟ في جواز الوجهين مع ترجيح النصب، جواز الوجهين مع ترجيح. الموضع الأول قال واختير نصب قبل فعل ذي طلب، يعني إذا كان الفعل الذي اشتغل بالضمير عن اسم السابق طلبي، يعني داخل في ما هو فعل خبر وإنما طلب إنشاء، يعني عندنا إنشاء وعندنا خبر، فهنا المختار هو النصب. فمثلا لو قلت زيدا أكرمه، هذا فعل طلب، الطلب هو أمر أو نهي أو دعاء، فهذا طلب، فهنا المختار النصب، المختار النصب. يعني قد تقول زيد أكرمه وزيدا أكرمه، هنا المختار هو ماذا؟ هو النصب، إذا كان الفعل الذي أشرت إليه سابقا طلبي، طلبي، وهو الفعل ماذا؟ الفعل الذي شغل بضمير ذلك الاسم عن ماذا؟ عن هذا الاسم السابق. فإذا كان الفعل طلبيا أمرا أو نهيا أو دعاء فإن المختار هو الاسم. أو تقول مثلا زيدا لا تضربه، هنا لاحظ الفعل هنا طلبي لأنه نهي. أو اللهم زيدا وفقه ارحمه، لاحظ هنا دعاء. فإذا كان الفعل طلبا فإنه في هذه الحالة المختار هو النصب. إذن هذا أول المواضع التي يكون فيها المختار هو ماذا يا شباب؟ المختار هو النصب. ولهذا قال واختير نصب قبل فعل ذي طلب، ثم قال وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب. الموضع الثاني إذا كان الفعل بعد أداة وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب، يعني يأتي الاسم السابق بعد أداة، في الغالب أن الذي يأتي بعد أن الذي يأتي بعدها فعل، يعني قد يأتي بعدها اسم لكن الغالب هو الفعل. ومن ذلك همزة الاستفهام، يعني سبحان الله أدوات الاستفهام لا مر علينا أنه يجب أن نصب بعدها، لكن همزة الاستفهام يأتي بعدها اسم يأتي بعدها فعل وإن كان الغالب هو الفعل. ولهذا هنا ترجح النصب، ليس كبقية الأدوات نقول يجب النصب وإنما ترجح النصب. أبشرا منا واحدا نتبعه، لاحظ أبشرا نتبعه، يعني نتبع بشرا، أنا أتبع بشرا نتبعه، تقدير الكلام طبعا اشتغل عندي هنا. في غير القرآن ممكن نقول بشر بالرفع يجوز الوجهان، لكن الراجح النصب. لماذا؟ لأن همزة الاستفهام يغلب بعدها الفعل. كذلك حيث زيدا وجدته أكرمه، فإنه يغلب بعدها الفعل، ويجوز أن تقول حيث زيد. إذن هذان موضعان، الموضع الأول إن كان الفعل من باب الإنشاء وليس من باب الخبر، والطلب يعني قلنا يعني أمر أو نهي أو دعاء. والموضع الثاني إذا جاء الاسم بعد أداة يغلب أن تكون للفعل، قال بعد ما إلاؤه الفعل غلب. الموضع الثالث قال بعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، يعني إذا جاء اسم سابق ثم عطف عليه اسم لاحق، هذا الاسم اللاحق هو الذي حصل فيه الاشتغال، ولم يفصل بينه وبين هذا الاسم، قالوا بعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، هنا جاز الوجهان مع ترجيح ماذا؟ مع ترجيح النص. تقول مثلا جاء زيد وعمرا أكرمته، عمرو هنا معطوف على ماذا؟ على زيد، ولم يأتي فاصل هنا، وبالتالي مباشرة يعني لم يأتي فاصل بين العطف والاسم وعمرو، فهنا جاز الوجهان وترجح النصب وترجح النصب. وقال بعد هنا يشير المؤلف رحمه تعالى معمول فعل مستقر، المستقر هنا احتراز من الجملة التي يطلق على ذات الوجهين، تأتينا إن شاء الله في درسنا القادم بإذن الله، يعني بعد فعل واحتراز من هذه الجملة التي تكون ذات وجهين، يعني الاسم ويخبر عنه بفعل. فأنت هنا الجملة ذات شقين وجهين كما سيأتينا، ممكن نعتبر هذا نرجعه إن شاء الله في اللقاء القادم. قال الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مثل ما قال والأنعام خلقه. لاحظ هنا الأنعام معطوف على الإنسان, الأنعام معطوف على الإنسان ولا يفصل بينها وبين حرف العطف فاصل. فهنا يجوز أن تقول والأنعام خلقها, ويجوز وهو الأرجح أن تقول والأنعام, تكون لأنها عاطف جملة فعلية على فعلية, خلق الإنسان وخلق الأنعام, خلق الأنعام. فهنا جاز الوجهان مع ترجيح النصب. وبهذا فرغنا من المواضع الثلاثة, وهو وجوب النصب ووجوب الرفع وجواز الوجهين مع ترجيح النصب. وبقي علينا موضعان بإذن الله في لقائنا القادم. جزاكم الله خيرا, وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله.